بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فمر بنا في الدرس الماضي جزء من الكلام على الحيض، وبقي معنا جزء سنقسمه إلى قسمين، نأخذ اليوم قسم وغدا قسم، وذلك لأهمية الكلام وما فيه من ما يحتاج إلى إيضاح برفق وهدوء. ومسائل الحيض كما هو معلوم مسائل فيها من الإشكالات ما فيها، وتحتاج إلى أن تؤخذ شيئا فشيئا لتفهم، لأنها لو أخذت دفعة واحدة مع ما فيها من التداخل ربما حصل ما حصل. وتعلمون أن عددا من أئمة الإسلام حصل لهم من العسر والصعوبة في هذا الباب ما حصل، وذلك بسبب تداخل مسائل هذا الباب. طيب، نبدأ أولا بشيء مجمل حول ما مضى وما سيأتي، وأرجو الانتباه له لأنه سيسأل عنه بعد قليل، لابد من الانتباه. طيب، مر بنا أن الحيض من الدماء الطبيعية، النفاس من الدماء الطبيعية، الاستحاضة من الدماء الطبيعية، فالحيض دم طبيعة وجبلة، المرأة مجبولة على هذا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها في حجة الوداع لما دخل عليها وهي تبكي بسرف بعد أن أحرمت من الميقات ووصلت إلى سرف، حاضت سرف مكان قريب من مكة، فبكت لأنها ما ستطوف ولا تسعى، فقال لها وقد شعر أن ذلك سبب بكائها، قال لها: ما لك؟ أنا فستي، يعني حفظي. قالت: نعم. قال: إن هذا أمر كتبه الله عز وجل على بنات آدم، إن هذا أمر كتبه الله عز وجل على بنات آدم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا أمر مكتوب على النساء، أن هذا أمر مكتوب على النساء، خلافا لمن يقول أن هذا الأمر إنما ابتليت به نساء بني إسرائيل، ولم يكن هذا من قبل في بنات آدم، وإنما هو عقوبة. فلا، يعني قد يكون كثر فيهم، أما أنه لم يكن من قبل فهذا يخالف الحديث إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. كذلك أيضا النفاس الذي سببه الولادة، ولماذا سمي نفاسا؟ قالوا أنه يخرج بعد نفس، بعد خروج مولود، والمولود هذا نفس ذكرا كان أو أنثى، فسمي الدم الخارج بعده نفاسا. ولذلك الشافعية يقولون: الدم المصحوب بالطلق ليس نفاسا، دم فساد. يعني امرأة قبل الولادة يحصل لها بعض النساء 3 أيام، يومين، آلام، صياح، وما استطاعت أن تلد، ربما خرج معه دم. الشافعي يقول: هذا الدم لا تمتنع من الصلاة ولا من الصوم بسببه. خرج دم مع الولد، قالوا: ما عبرة به؟ العبرة بالدم الذي يخرج بعد الولادة. دم النفاس هو الدم الخارج بعد الولادة، لا معها ولا قبلها، لا معها ولا قبلها. طيب، إذن معنا دماء 3: دم الحيض الذي هو دم طبيعة وجبلة يخرج من المرأة البالغ في أيام معلومة. وقد مر بنا أن الشافعية وكثير من أهل العلم يقولون إنه لا يمكن أن يخرج هذا الدم من الأنثى قبل تسع سنين. ولو خرج قبل تسع سنين عند الشافعي مثلا فهذا الدم دم إيش؟ دم مرض وعلة وفساد، دم فساد وعلة، ما يعتبر دم حيض. يعني بنت سبع سنين، بنت ثمان، بنت خمس، بنت أربع، خرج منها دم، لا يعتبر عند الإمام الشافعي دم حيض. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما مر بنا من قبل يقول إن الحيض، سن الحيض ليس له حد، لا ابتداء ولا انتهاء. يعني يمكن تحيض عند الإمام، عند شيخ الإسلام بنت سبع، يمكن، المهم أنه هذا موجود، المهم أن يكون هذا موجودا. الشافعي يقول غير موجود، قال أقل نساء يحضن سمعت بهن نساء تهامة، يحضن لتسع، فقالوا هذا استقراء وهذا يعتبر بالوجود. ومن ادعى أن المرأة تحيض قبل هذا السن فعليه البرهان. طيب لو فرض أنه قيل إن هناك امرأة خرج منها دم، قالوا تعرض على النساء الثقات. والآن يمكن أن يستعان بالطب الحديث للتخلص من كثير من إشكالات الحيض. الطالب العلم والعالم والفقيه يحتاج اليوم في هذا الزمن أن يستعين بالطب المعاصر، سؤال بعض الأطباء، بعض الطبيبات، الرجوع إليهم في التخلص من بعض الإشكالات فيما يتعلق بباب الحيض والنفاس والاستحاضة، لأن الحيض بحر لا ساحل له من الإشكالات. ولذلك مر بنا أن الإمام أحمد قضى في تعلمه تسع سنين. ومن هو العالم يا سهيل؟ لا تنظر، من هو العالم الذي قال إنه درس؟ لا تنظر، أقول لك الذي درس مذهب الشافعي ومالك وأحمد وأبي حنيفة في باب الحيض ثم لما انتهى قال أنا أحير فيه من ضب، يعني ما فهمت ولا شيء. تريد ثلاثة خيارات؟ الشيخ زكريا الأنصاري، النووي، الخطيب الشربيني، ها؟ ما لك دخل أنت؟ تأشر للنووي وزكريا الأنصاري، إيش دخلك؟ ها؟ غلط. من هو يا محمد علي؟ الشيخ حماد الأنصاري، معاصر شيخ الشيخ مقبل، من العلماء الكبار المعاصرين، قال كما ذكر ابنه عبد الأول في الجامع الذي ترجم فيه لوالده، قال درست الكتاب الحيض على مذهب الشافعي وعلى مذهب أحمد وعلى مذهب مالك وعلى مذهب أبي حنيفة وأنا فيه أحير من ضب، يعني ولا فهمته ولا استطعت أن أخرج من هذا الحيض إلى سبيل. طيب كنصيحة لطلاب العلم إذا أراد أن يدرس هذا الكتاب، وهناك مسائل مشكلة على الجميع، يعني ما أقول عن أني أتكلم على هذا معناه أني الحمد لله يعني هذا الكتاب ولا فيه أي إشكال، وإنما يعني أنصح الآخرين، لكن لنفسي ولغيري، مسائل الحيض هناك مسائل مشكلة خليها على جنب، ومسائل يمكن أن تفهم بسهولة بدأ بها، مسائل وسط انتهي منها وخلي المشكل فقط. يعني على سبيل المثال هناك مسألة مشكلة عند العلماء جميعا، المتحيرة، الذي قالوا تحيرت في نفسها وحيرت الفقهاء، كما قال الشوكاني حيرت عقول الفقهاء، وكما قال علماء الشافعية وغيرهم حيرت الفقهاء، ولذلك سميت متحيرة. ألف فيها الدارمي الشافعي مجلد ضخم في هذه المسألة فقط، في هذه المسألة من مسائل الحيض المتحيرة، مجلد ضخم اختصره النووي ولخص أهم ما فيه في المجموع في نحو نصف مجلد أو ثلث مجلد في هذه المسألة فقط المتحيرة. فحينئذ إذا قسمنا المسائل يهون علينا فهم هذا الباب. فالآن عندنا كما سبق الدماء التي تخرج من المرأة، الدماء الطبيعية كم؟ ثلاثة: دم حيض ونفاس واستحاضة. سهل. الحيض دم طبيعة وجبلة يخرج من فرج المرأة عند بلوغ 9 سنين، أي فصاعدا يكون علامة على البلوغ، خروجه علامة على البلوغ. طيب، هل يمكن أن تحيض قبل ذلك؟ عند الشافعية لا، عند الشافعية لا يمكن، والحنابلة لا يمكن أن تحيض قبل 9 سنين. طيب، فلو وجد دم قبل 9، قالوا دم علة وفساد، ما يكون دم حيض، لا يكون دم حيضا. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول يمكن إذا وجد وخرج الدم منها يمكن. الإشكال في ماذا؟ أن بعض العلماء يقول الأسود والأحمر والأشقر والأصفر والصفرة والكدرة كلها حيض. يعني مثلا المالكية عندهم الكدرة حيض، والصفرة حيض، والدم الأحمر حيض، والأسود حيض، والأشقر حيض. هنا يكون إشكال على مثل هذا، من حيث أن المرأة لو رأت، لو اتصل بدم الحيض ما حكمه؟ المهم يعني نمشي على المسائل يعني بالتدريج، من أجل أن نحاول أن نفهم قدر المستطاع ما مضى. والجزء المتعلق بدرس اليوم يبقى معنا درس إلى الغد. طيب، إذن الدماء ثلاثة، الدماء ثلاثة: دم النفاس يمكن أن يحصل من البكر، نعم عند الأخ، البكر يخرج منها دم نفاس، ها؟ يمكن. شوفي عند روسيا ما يمكن بكر، أيوة ما تزوج، فكيف يخرج منها دم نفاس؟ ما في ولادة. طيب، بكر يمكن يخرج منها دم استحاضة؟ نعم، لأنه مرض. دم حيض عند الشافعية أول سن 9، آخر سن عند الشافعية يمكن تحيض حتى بنت 120 سنة، لكن الغالب عندهم 60-62 وينقطع، لكن بعده يمكن. في غير مذهب الشافعي ما يمكن، حتى لو خرج بعد 50 بعد 60 لا يعتبر دم حيض ولا يأخذ أحكام الحيض. شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا يوافق مذهب الشافعي، يقول لا حد لأوله ولا لآخره زمنا ولا قدرا، يمكن تحيض في أي وقت دم حيض وهي أنثى، خلاص، حتى لو انقطع قبل ذلك. انقطع دمها ثم عاد، يعني انقطع دمها وهي بنت 40، عند بعض العلماء يمكن سن الإياس من 40، 50 باب أولى، 60 أولى وأولى، 70 أكثر. فلو انقطع وهي بنت 40 ثم رجع وهي بنت 70، الدم المعروف عندها يكون دم حيض، يكون دم حيض. طيب، إذن لا يمكن أن تحيض عند الشافعية قبل هذا السن. الذي يقول يمكن كشيخ الإسلام يقال له: هل هذا موجود؟ هل هذا موجود؟ وهل هذا الدم هو دم حيض أم أنه دم علة؟ ويعرف بعد ذلك، يعني ممكن أن نستعين بذلك، بمعرفة ذلك، هل في الشهر الثاني جاء نفس الدم؟ يعني لو جاء له ابن 8، الشهر الأول جاء 4 أيام مثلا في أول الشهر، الشهر الثاني جاء 4 أيام في أول الشهر، الشهر الثالث جاء 4 أيام في أول الشهر، عرفنا أنه إيش؟ حيض. لكن وهي بنت 8 جاء لها دم 5 أيام في شهر صفر، في شهر ربيع ما جاء شيء، جماد أول ما جاء شيء، جماد ثاني ما جاء شيء، رجب شعبان رمضان ولا شيء، إذن عرفنا أن هذا دم إيش؟ دم علة وفساد. لكن كونه يترتب ويأتي كل شهر بذلك الوقت، علمنا أن هذا دم حيض. طيب، إذن هذه الدماء الثلاثة. الآن معنا امرأة ولدت، هل يمكن أن تلد بدون أن يخرج دم؟ الجواب ممكن، ممكن أن تلد بدون أن يخرج دم. أكثر ما يكون هذا في نساء من تهامة للحجاز يا أخنا داود، أكثر ما يكون في النساء اللاتي أو اللائي يلدن بدون دم، دم الحجاز ولا دم نساء تهامة؟ الله أعلم. نعم عندك عثمان، يمكن تهامة، يعني الآن يتحمل أصحاب تهامة كل شيء، لأن الشافعي قال أنه يعني أسرع ما تلد نساء تهامة. صفوان الحميري، أيوة أحسن، نساء الأكراد، نساء الأكراد لا تهامة ولا الحجاز. إحنا ممكن نقول لك تهامة والحجاز من أن يعرف أي، يعني الذي يعني ما غير متذكر ويحمل له تهامة تقول له لا مش تهامة، قال لك دين الحجاز لا تهامة ولا الحجاز. نساء الأكراد، نساء الأكراد أكثر ما يلدنا بدون خروج دم نساء الأكراد، يعني يمكن أن يكون. طيب فإذا ولدت بدون دم فما الحكم شيخ صالح؟ ولدت بدون دم وقالت لنا أفتونا مأجورين، كيف تعمل؟ مباشرة ولا تغتسل ولا شيء؟ ها؟ ولدت بدون دم مباشرة ولا حتى تحتاج غسل، أمين؟ تغتسل يعني لها تجربة يعني. عبد القادر يعني هو مر بنا أن من أسباب الغسل إيش؟ موجبات الغسل إيش هي؟ الحيض والنفاس والولادة والإسلام والجنابة، يعني ذكروا أن الولادة من أسباب الغسل، فقالوا لأن الولد هو عبارة عن مني منعقد، مني منعقد فتغتسل، يعني مرأة ولدت بدون ما خرج دم تغتسل، ثم بعد ذلك حكمها حكم المرأة الطاهرة. طيب مع الحيض لا صلاة ولا صيام إجماعا، لا يجوز لا تصلي ولا تصوم، بعد الحيض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، وهذا من التخفيف عليها لأن الصلاة تكرر خلاف الصوم، ما يأتي إلا في رمضان الصوم الواجب عليها خلاف الصلاة. طيب المرأة النفاس كذلك كالحائض. طيب أقل النفاس كم؟ لحظة، مجة ولو مجة، أقل النفاس ولو قطرات، أكثره كم؟ عند الشافعية أكثره 60 والغالب كم؟ 40، أغلب النساء تحيض 40 يوما كما في الأثر، أغلب النساء أنها يخرج منها دم النفاس 40 يوما. طيب إذا طهرت النفساء بعد 20 يوم، نعم عند الأخ الأندونيسي الذي هناك، إذا طهرت النفاس بعد، أنت متزوج العازب؟ عازب. طيب من أي تعرف الأحكام من الآن؟ ما تزوج لو أنت مستعد. طيب تزوجت امرأة ثم ولدت وبعد 10 أيام قالت لك رأيت القصة البيضاء طهرته، أن طالب علم درست، إيش الحكم؟ إيش تقول لها؟ يعني ماذا تفعل؟ تغتسل. هل يجوز لزوجها، هل يجوز لك أن تأتيها؟ هو إيش يعني متزوج بها جيران؟ هو من متزوج بها؟ أنا أتكلم على امرأة زوجتها أنت. نعم زوجته له أن يأتيها، له أن يأتيها. تصوم في رمضان؟ الجواب نعم إذا أمكنها، يعني إذا أمكنها ليست مريضة ليست متعبة من الولادة فأمكنها أن تصوم تصوم. طيب إذا لم يكن عليها ضرر، إذا لم يكن عليها ضرر فالضرر يعني يزال، سواء في وهي نفساء ولا بعد حيض ولا في أي سن، ف إذا حصل عليها ضرر بسبب ألم الولادة يحصل عندها في الرحم تشققات أشياء، فقد تطهر بعد 10 أيام لكن يضرها الجماع مع أنها طاهر، فحينئذ يعني لا ضرر ولا ضرار، لكن من حيث الحكم الشرعي يجوز أو لا يجوز. بعد ذلك مسألة الضرر حتى لو لم تكن نفسها أصلا فعندها مرض آخر، هذا شيء آخر. فالآن النفساء لو طهرت بعد 20 يوم، بعد 10 أيام، بعد 15 يوم، بعد 30، فإنها حينئذ تأخذ حكم المرأة الطاهرة. من أهل العلم من يقول لا، خلال 40 لا، جميع تبقى إلى نهاية 40، تبقى إلى نهاية 40، ولا تصلي ولا تصوم ولا يجوز لزوجها أن يأتيها. ولذلك تجد بعض النساء تطهر قبل هذا السن تبقى على حالها، يقول لك لا 40 يوم، لابد أبقى 40، لأن هذا هو الغالب. فالصحيح أنها لو طهرت قبل 40، سواء كان طهرها بالنقاء والجفاف أو بالقصة البيضاء. بعض النساء ما تعرف حاجة اسمها قصة بيضاء، ما تعرف شيء يسمى قصة بيضاء، يعني يخرج منها سائل أبيض بعد الحيض وبعد النفاس، تعرف أنها قد طهرت، يحصل جفاف ثم يخرج شيء أبيض. بعض النساء لا، ما تعرف هذا، تقول عندها يحصل جفاف، ينتهي الدم يحصل جفاف تام، نقاء خلاص، هذه بالنقاء وهذه بالقصة البيضاء. لأنك تتكلم حين بعض طلاب العلم يظن لابد من قصة بيضاء، قالت طهرت وما بقي دم، حصل النقاء، رأيت القصة البيضاء قال لازلتي، وتبقى لها على هذا الحال. لا، المرأة إذا يعني من النساء من يكون طهرها بالنقاء، منهن من يكون طهرها بالقصة البيضاء. طيب لو جاءت امرأة وسألتك وقالت إنها لمدة 3 سنين ما تحيض، إيش الحكم؟ العناية المركزة، نأخذها في سيارة الإسعاف، نعالجها. نعم شيخ صالح، إيش الحكم؟ ما تحيض 5 سنوات، بنت 40 سنة، تقول لك إيش الحكم؟ ليش في نساء ما تحيض سنة سنتين ثلاثة أربعة خمس؟ ما بنت 30 ليست في سن الإياس، بنت 20 وقالت 7 سنين ولا جاء حيض، كيف هذا؟ فتونا مأجورين، إيش تقول لها؟ ما عليك منه لأنه سمع الدرس أمس وأنت كنت غائب، ها؟ لا ما لا إشكال، أنا أتكلم على كمسألة مهمة. نعم. نعم. يعني يمكن أن المرأة تبقى سنين طويلة ما تحيض، بل الخطيب الشربيني صاحب تحفة المغني المحتاج شرح المنهاج يتكلم عن نفسه، هو يقول أمي لم تحض طول عمرها، ولدت أمه، هو من أين؟ مولود، هذه أمه، حملت ولدت به وبغيره، قال إن أمه لم تحض طيل عمرها، طيلة عمرها، وإن أخته كانت لا تحيض إلا في سنتين مرة. قال حدثني بهذا من أثق به بعد موتهن، يعني معناه أنه لو كان لو حدثوهن أحياء كان يتأكد، كان يتأكد لنا ويعتذر لنا أنه حدثه من يثق به، يعني أخت له حدثته، لأن المرأة ما تأتي تقول لأولادها يعني حفظت طهرت، لكن لو أنها مثلا حجت مع ابنها أو اعتمرت قال لها نزلوا الفندق، قال لها طيب نمشي الحرم نطوف، قالت له لا اذهب طوف أنت، أنا متعبة الآن وهي حائض، رجع من الحرم طيب خلاص الآن بين المغرب والعشاء الجو برود والناس قليل ما في الزحام، قالت له لا يعني متعبة، هو لم ينبغي أنه يفهم، ما فهم، طيب متى؟ قالت له بعد 2 3 أيام نستريح خلاص. طيب لو قالت له ما أصلي، مش يقول لها اتق الله كيف ما تصلي؟ طيب ما تصلي ايش تقول لك؟ ما تصلي يعني حائض، تقول له ما أصلي خلاص يعني يفهم ما تصلي معنى أنها حائض. المهم أن المرأة قد تبقى زمنا طويلا ولا تحيض، ولا تحيض، لا يأتيها الدم وليس فيها علة، وليس فيها علة. طيب المرأة قد تستحاض زمنا طويلا عشر سنين ممكن والدم واصل سيول بحار وأنهار ممكن. هو يعني ما يتصور عند أن يعني نأتي ونقرأ في الحديث أن امرأة حاضت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تسع سنين وبنات أبي حبيش الثلاث بنات جحش، حمنة بنت جحش وزينب بنت جحش وثالثة حمنة وزينب فاطمة بنت جحش، الثلاث كنا مستحاضات. المرأة التي تستحاض يعني يقول لك تسع سنين سنة سنتين معنى أنه يخرج دم بين وقت وآخر، مش معنى أنه يعني حنفي مفتوح أو أن سيلا من الدم يخرج باستمرار، من أين هذا؟ يعني تهلك وتموت. لكن قد يحصل في بعض الأيام دم كثير وبعضها يعني يأتي قليل ويتقطع هذا الدم، يتقطع هذا الدم. فيمكن أن يكون الاستحاضة سنين شهور وقت طويل، فحينئذ في وقت الاستحاضة لا تصلي ولا تصوم، صح ولا لا؟ في وقت الاستحاضة تصلي وتصوم ويأتيها زوجها. طيب الآن مشكلة، اختلط الحيض بالاستحاضة سنتين، كيف تعرف الحيض من الاستحاضة؟ هذه من المسائل المشكلة، هذه من المسائل المشكلة. حينئذ المرأة قد تكون معتادة، قد تكون مبتدئة، قد تكون مميزة، والمشكلة في المتحيرة. المبتدئة من هي؟ يعني تقرأ مثلا في كتب الحيض في كتب الفقه يقول لك المبتدئة معتادة مميزة متحيرة، أي كيف تفرق بين المصطلحات هذه؟ المبتدئة الذي يأتيها الحيض لأول مرة، هذه مبتدئة. هذه المبتدئة لا مش دارية هي كم سيبقى، أربع أيام خمسة أيام، حينئذ نقول لها جاء الدم. هي جاءت مثلا أحيانا، بالذات ينبغي للأمهات إن إذا لاحظت أن ابنتها قاربت سن البلوغ تكلمها، تقول لها شوفي ممكن المرأة إذا بلغت يخرج منها دم، مش تبقى البنت خائفة يخرج منها دم وتمرض وتخاف والله أعلم إيش حصل، خرج منها شيء غير معتاد وخائفة خوفا شديدا. أمها لابد هي إيش تنتظر؟ الأب يكلمها، الأم ألصق بها وتكلمها، إذا لاحظت أنها قاربت سن البلوغ تنبهها من الآن، تقول لها شوفي البنت إذا بلغت إذا خرج دم ولا شيء كلميني، إذا خرج منك دم كلميني، لأن قد تبقى خائفة وما تدري كيف تفعل، تذهب الحمام تتوضأ تستنجي إلا والدم خرج مرة ثانية، إلا وكل شوي يزداد يبدأ قليل ثم يزداد، تخاف وتستحي تتكلم. فالأم ينبغي أنها إذا لاحظت على ابنتها أنها قاربت سن البلوغ المعتاد عند بناتها تكلمها، تقول لها البنت إذا بلغت يخرج منها دم، لو خرج دم ولا شيء كلميني. من أين تبين لها الأحكام؟ من أين أن تبين لها الأحكام؟ ما تبقى البنت يعني خائفة وما تدري إيش هذا الدم الذي خرج، وتبقى أيضا هي قد بلغت لا تصلي ولا تغتسل ولا وربما تصوم والدم نازل، وربما تصلي مع وجود هذا الدم ربما يعني يحصل لها اكتئاب وخوف وقلق ما تدري ماذا تفعل. فلا بد أن أمها تراعي مثل هذا. فالمبتدئة الذي يأتيها الدم لأول مرة هذه تسمى عند الفقهاء مبتدئة. حينئذ إذا جاء الدم في الشهر الثاني، لأن من حكمة الله أنت لا بد تصور هذا، لأن طالب العلم بالذات الرجل يعني المسائل مشكلة عنده لأن الحيض في النساء، لكن الحائض هي أمك هي أختك هي امرأتك هي ابنتك، وأن طالب علم تسأل. بعض العلماء حضرموت ألف كتابا في العبادات وأسقط باب الحيض، قالوا له ليش؟ قال رجال ما تحيض نساء ما تسأل إيش الحيض، قال الرجال ما يحيض والنسوان ما حد تسأل، إذن إيش الحاجة أن نكتب هذا الباب؟ لا يحتاج إليه، هذا من الدين، هذا جزء من الدين ترتب عليه أحكام كثيرة أحكام شرعية، وهذا أمر كتبه الله على بنات آدم. فمن حكمة الله أن المرأة تحيض مثلا إما في أول الشهر أو في وسط الشهر أو في آخر الشهر، عندها أيام معلومة يأتيها حيضها ويتعرف، تقول باقي للحيض يومين باقي للطهر يوم، لأن هذه عادتها، عادتها أن تحيض كل أول شهر قمري هجري أو في وسطه أو في آخره، ما يحصل الاضطراب إلا العلة. إذا اضطربت هنا تحصل إشكالات، اضطربت عادتها. الغالب أنها بسبب لولب، حبوب، موانع حمل أو مرض، يحصل اضطراب، والاضطراب هذا مشكل عندها ومشكل عند الفقهاء في حكمه. وإلا فالمرأة المستقيمة في حالها الصحيحة عندها أيام معلومة، تحيض في أيام معلومة، 5 أيام من كل شهر، 5 الثانية من كل شهر، في نصف الشهر 5 أيام، بعد دخول الشهر ب12 يوم يأتي الحيض 4 أيام أو 6 أيام، وعلى هذا تمشي على هذا. هذا غالب النساء، وكل النساء عندها عادة معينة. التي يحصل عندها يعني هذا الغالب، والتي يحصل عندها تحير أو اضطراب أو غير ذلك هذا شيء آخر. هناك من النساء الآن عرفت أن عادتها 5 أيام من كل شهر من أوله، أطبق عليها الدم، مر عليها أوقات أطبق عليها دم، فجاءت تسأل إيش نقول لها؟ نقول لها كم كنت تحيضي؟ قالت 5 أيام. قلنا 5 الأيام حيض، وبعد 5 أيام اغتسلي وصلي وتحفظي، لأن الدم المتصل به دم إيش؟ استحاضة، دم استحاضة. لو قالت مش دارية، ناسية العادة، عادة حاضت أول شهر الشهر الماضي والشهر هذا أطبق عليها الدم، ما عرفت كيف، أو نسيت كم حفظ الشهر الأول، يا بنت عادة بنت 10 بنت 12، يا بنت كم حفظ الشهر الأول؟ قال والله مش ذاك، عادة أول مرة. طيب 4 أيام؟ قالت مدري، يمكن 4 يمكن 7 يمكن 5 يمكن 6، مش دارية. لو جاء الشهر الثاني سينضبط لها، هو عن شهر أول شهر ثاني شهر ثالث ستعرف عادتها كم، لكن هذه أطبق عليها الدم. هنا إشكال. الغالب على النساء التي عندها عادة معينة وجاءها دم نقول لها امكثي أيام العادة. عند الشافعية يقولون لا، ترجع إلى التمييز، تمييز الدم، يعني معتادة عندنا مبتدئة، معتادة، المعتادة يعني إيش؟ الذي يأتيها الدم عادة 5 أيام 7 أيام، لها عادة معينة، لها عادة معينة في دمها، يأتيها 4 أيام 5 أيام 7 أيام، معتادة على شيء معين على أيام معلومة، هذه تسمى معتادة. المبتدئة الذي جاءها الدم لأول مرة، هذه تسمى مبتدئة، وهي بالنهاية ستكون معتادة ولا مميزة، ستمشي معها. المميزة التي اختلط عندها الدم لكنها تفرق، لأن العلماء بناء على ما جاء في الأحاديث يفرقون بين دم الحيض وغيره. دم الحيض أسود ثخين يعرف، يعني رائحته شديدة، شديدة النتن، هذا دم الحيض أسود بالذات في أوله وعند يعني زيادته، لأنه إذا قارب الطهر يعني يكون الدم أسود، ثم بعد ذلك كلما قارب الطهر يخف اللون، حمرة، صفرة، متكدر، كدرة، ثم يحصل الطهر، يعني ما يبقى من أول الحيض إلى آخره يعني في سواد وعلى نفس اللون وعلى نفس الرائحة الكريهة. فدم الحيض أسود يعني أحمر، مش معنى أنه أسود يعني يخرج منها مثل الفحم، لا، يعني أحمر شديد الحمرة يميل إلى السواد، يميل إلى السواد. فثخين ليس رائقا، ليس رائقا، فيه يعني شيء من الـ يعني الغلظة. كذلك من حيث الريح تصاحبه في الغالب آلام. المرأة قبل أن يأتي الحيض بيوم يومين إلا تشكو من حقوها، من ظاهرها آلام متعبة، وهذا اقترب وقت الحيض، في أيام الدورة كذلك. أيضا يؤثر على المزاج، يعني سالمها في أيام الدورة مزاجها متعكر شوية بسبب الآلام، يعني مش مثل الأيام الأخرى، يعني أدنى ممكن تقع مشكلة تنفجر الأوضاع بأدنى ما يكون، يعني الاحتمال قليل بسبب هذا، بسبب الدم وما تمر به. على كل حال المميزة التي تفرق، عندها دم اختلط بدم آخر اتصل، قلنا فرقي بين الدم؟ قالت نعم، هذا مش الدم المعتاد، هذا أحمر، دمها دم الحيض معروف تعرفه، آلامه يعني غير موجودة. حينئذ هذه مميزة، نقول الدم الذي تعرفينه أنه دم حيض تبقى في هذه الأيام في حكم الحائض، وإذا ذهب وجاء الدم الثاني فهو استحاضة، اغتسلي وتحفظي وصلي وصومي، هذه مميزة. إذن عندنا مبتدئة ومعتادة، من هي المعتادة؟ التي لها عادة معينة، يعني عادتها 4 أيام 5 أيام في أول الشهر في نصفه في آخره، هذه معتادة. المميزة طبعا نحتاج إلى التمييز والرجوع للعادة، متى متى نقول نحتاج المرأة هذه مميزة ولا غير مميزة؟ عند أن يختلط الدم حيض مع استحاضة، حينئذ نقول ترجع من أي تفصل القضية، ترجع إلى عادتها وترجع إلى التمييز. الشافعي يقول تبدأ بالتمييز قبل العادة، حتى لو كان لها عادة معينة قالوا لا ننظر للتمييز. والقول الثاني في المذهب هو الأصح، أنها ترجع إلى عادتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتلك المرأة أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغسلي عنك الدم وصلي. في الصحيحين جاءت فاطمة بنت أبي حبيش وقالت يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر، يعني الدم واصل، فقال أمكثي قدر ما كانت تحبسك أقرأك، قدر الحيض الذي المعتاد، ثم اغسلي عنك الدم وصلي. لأنها قالت أفأدع الصلاة؟ قالت يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة يعني أبقى بدون صلاة دائما؟ قال لا، إنما ذلك عرق، أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغسلي عنك الدم وصلي. فأحالها إلى إيش؟ إلى العادة، إلى العادة، ردها إلى العادة. وحتى الشافعية يقولون الرد إلى العادة أمر مجمع عليه بخلاف التمييز، لكن الجديد من مذهب الشافعي أنها ترجع إلى التمييز. ما علينا جديد ولا قديم، نمشي مع الدليل. فالقول الثاني في المذهب هو الصحيح، أنها ترجع إلى عادتها، ترجع إلى عادتها. كم كنت تحيضي؟ قالت 7 أيام في أول الشهر. طب والدم مستمر؟ قالت نعم. قلنا إذن 7 أيام حائض وما بعدها طهر، اغتسلي والدم الذي بعدها دم استحاضة، أنت في حكم الطاهر في الصلاة والصيام ونحو ذلك، واضح؟ طيب الآن معنا امرأة حامل خرج منها دم، في أول هي معتادة أنها تحيض 5 أيام من أول الشهر، خرج في 5 الأيام من أول الشهر، وفي الشهر الثاني من الحمل أو الثالث أو الرابع أو الخامس في 5 الأيام من أول الشهر، بعدها كذلك، إيش نقول لها؟ حامل، إيش نقول لها يا أمين؟ أنت متزوجة يا أمين؟ حيض ولا إيش؟ استحاضة، ليش؟ أنت حنبلي، حنبلي في هذه المسألة، يعني عند الشافعية والمالكية يمكن أن تحيض الحامل، عند الشافعية والمالكية الحامل تحيض، دم حيض دم حيض، واختار هذا ابن تيمية، واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، طالما أنه دم حيض بعلاماته بوقته حيض وإن كانت حامل، وهذا شيء نادر، يعني الغالب على المرأة الحامل أنها لا تحيض، الغالب أن الحامل لا تحيض، الغالب أن المرضع لا تحيض، امرأة مرضع ما يأتيها حيض، مرضع ما يأتيها حيض في زمن الرضاع، حامل الغالب أنها ما تحيض، الغالب أنها ما تحيض. يترتب على الحيض إيش؟ انقضاء العدة إذا طلقت، بلوغ، إلى أشياء. الآن رجل طلق امرأته وهي مرضع في الشهر الأول، هي الآن ما تحيض، كم تعتد؟ تنتظر إلى أن تحيض. طيب مش هتحيض الله بعد 2 سنين، ولو تنتظر حتى تحيض 3 مرات، حتى بعد 20 سنة، طالما أنها يعني الدم هذا انقطع بسبب معلوم حتى يذهب السبب، هذا طبيعي. لكن لو أن امرأة انقطع دمها ولا تدري ما هو السبب، فهذه لا حكم آخر يأتي معنا، هذه لا حكم آخر. لكن امرأة انقطع الدم بسبب الرضاع نقول لها طلقت، انتظري حتى يفطم الطفل وحتى يرجع الدم وتعتدي ثلاث. لذلك ما تفهم أنه امرأة في العدة معناه تعتد ثلاث حيض ولا ثلاث أشهر، لا، بعض النساء قد تحيض بالشهر ثلاث مرات انتهت العدة، بعض النساء ما تحيض إلا في السنتين مثل أخت الشربيني تحيض في السنتين مرة، إذا طلقت كم عدتها؟ ست سنين. الزوج ينفق وهي محبوسة ما تزوج ست سنين وهي في العدة، وهي في العدة تحيض في السنة مرة خلاص تنتظر، هذه عادتها. هذا شيء قليل، يعني من رحمة الله أن هذا شيء قليل، والغالب أنه واحد مع عمرة مثل هذه ليش يطلقها؟ هذه حافظ عليها تجلس ما تحيض الله في السنة مرة ولا في السنتين مرة. المهم أن الحيض يترتب عليه أحكام شرعية كثيرة. طيب إذا قلنا الحامل تحيض أو لا تحيض؟ طالما أن الدم جاء في وقت عادتها بالعلامات المعروفة عندها دم حيض، لكن لو جاءها دم أحمر فاتح في غير زمنه وفي غير أوانه ولا بعلاماته ما نقول هذا دم حيض. يعني متى نقول في الحامل إن دمها دم حيض؟ إذا جاء في وقت عادتها وعلاماته المعروفة نقول نعم هذا حيض. عند الحنابلة والحنفية الحائض الحامل لا تحيض، حتى لو جاء الدم في أيام العادة قالوا نعم، حتى لو كان بشكله ولونه وريحه قالوا نعم. إيش حكمه؟ قالوا دم استحاض، توضأ لكل صلاة وتتحفظ وتصلي، ليس لا تأخذ أحكام الحيض. عند الشافعي والمالكية تأخذ حكم الحيض، ما تصلي ولا تصوم في هذه الأيام طالما أنه جاء في زمنه المعتاد وعلاماته المعروفة. وهذا أيضا كما سبق اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ممكن ممكن المرأة المرضع تحيض، يعني بعض النساء تحمل بعد شهرين من الولادة ولا ثلاثة أشهر ممكن. لا لا هذا غير صحيح. لذلك يعني بعض الأمناء الأمين الذي يكتب طلاق ومراجعة وغيره من جاء إليه قال كم متى طلق؟ قال قبل شهرين، عادها في العدة. طيب قد تكون حامل، قد تكون مرضع، قد تكون مثل هذا، يحتاج له السجن المركزي على طول، السجن المركزي على طول فصل من العمل. مش أي واحد، يعني بعض الفقهاء أو بعض المتفقهة وبعض الأمناء، المهم أنه يعني من جاءه كتب لي إرجاع كتب له إرجاع، قد يترتب على هذا يزوجها وهي لا زالت في عصمة الزوج الأول، أو يمنعها وقد انقضت عدتها فيراجعها زوجها بعد أن انقضت العدة. فمعرفة الأحكام هذه مهم جدا، أحكام العدة، أحكام الرضاع، أحكام الحيض، فأمور في غاية الأهمية. طيب على كل حال من أين الدرج؟ ممكن ممكن يعني بعض النساء يعني بعد يتصل حيضها، وهذا مذكور في كتب الفقه، يعني إذا جاءها الحيض بعد مثلا الغالب 40، الشافعي يقولون أكثر أقصى ما يمكن 60. طيب قالوا جاءها دم بعد 60، قالوا ينظر إذا كان في وقته المعتاد حيض، وإذا كان في غير وقته المعتاد استحاضة. استحاضة يمكن، يعني ألا يرتفع الحيض في زمن رضاع تحيض وهي ترضع، هذا موجود وكثير أيضا. وتحمل وإلا من أين حملت؟ كيف حملت؟ فتحمل وتحيض. لكن كثير من النساء أيضا في زمن الرضاع أو الإرضاع لا تحيض، تبقى في زمن الإرضاع وهي ما تحيض. فالمهم أن هذه المسائل تكون على بال طالب العلم لألا يحصل فيها تداخل. إذن المبتدئة من هي؟ الذي جاءها دم أول مرة، أول مرة تحيض. المعتادة التي لها عادة معينة معلومة كل شهر تحيض في آخر الشهر أو في أوله أو في وسطه، هذه عادتها. المميزة الذي جاءها دم حيض واستحاضة واختلط وهي تستطيع أن تميز، تقول هذا حيض وهذا استحاضة. التمييز ماذا؟ سترجع إما إلى العادة أو بالدم، يعني قالوا الدم من حيث أنه دم ثخين، دم كدر، أسود يعرف يخرج بكثرة. المهم له علامات، له علامات تعرفها النساء، وقد نص عليها وذكرها الفقهاء، ذكرها الفقهاء. طيب الآن بناء على هذا الكلام نقرأ جزء من الدرس الباقي، لأنه يعني كنت أريد أن نكمل اليوم لكن ما يحتمل، ما يحتمل الإكمال. هي هذه قليلة، هذه المتحيرة، هذه هذه المتحيرة، يعني الآن من هي المتحيرة؟ هذه الذي اختلط عليه الدم لا استطعت تميز ولا ضبطت لنا أوقات عادتها، قال يعني يحصل لي اضطراب، أحيانا تأتي العادة في أول الشهر وأحيانا في نصف الشهر، وبعض الشهور تأتي إلا في آخر الشهر، اضطرب الأمر عندها. ها؟ يعني مثل هذه كيف سنحتاط لها؟ يعني مثل هذه الآن كيف ستحتاط لها؟ يعني هو أمرها نادر، ولذلك في مثل هذه المسائل نقول طالب العلم يستعين بالطب المعاصر، قال لا اذهبي إلى طبيبة متخصصة وهات لنا تقرير والفتوى نبنيها على التقرير. أيوه أيوه، فهل عندها مرض شيء معين فتفعل لها فحوصات، وبناء على هذا نعرف يعني أن تكون الفتوى بناء على هذا. طيب قال المصنف رحمه الله تعالى: رأت لسن الحيض أقله ولم يعبر أكثره. رأت لسن الحيض، إيه سن الحيض؟ 9 فما فوق، 9 فما فوق، يعني بناء على أن الغالب أن النساء لا يحضن إلا لهذا السن. قال إذا رأت لسن الحيض أقله، كم أقل الحيض عند الشافعية؟ أقل حيض عند الشافعية كم يكون؟ يوم وليلة، يعني 24 ساعة. وكم أكثره؟ 15 يوم بلياليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل ما نقصان عقلها ودينها، قال أليست تمكث شطر دهرها لا تصلي ولا تصوم؟ شطر دهرها يعني نصف عمرها، يعني الشهر نصفين وشهر نصفين، نصف العمر عندما يستمر بها هذا كل شهر كل شهر كل شهر كل شهر طول عمرها الذي إلى أن تيأس، وهي نصف الشهر لا تصلي ولا تصوم. قال هذا هو نقصان دينها، هذا هو نقصان دينها، نقصان عقلها، شهادة الرجل بشهادة امرأتين. فقالوا إذن أكثر، بناء على هذا الحديث أكثر ما يمكن أن تحيض المرأة 15. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لا، يمكن أن تحيض أكثر من ذلك. قالوا لأن الحيض علقت به أحكام، إذا وجد الحيض وجدت أحكامه، انقطع الحيض انقطعت أحكامه، انقطع الحيض انقطعت أحكامه. مذهب المالكية في هذا سهل، يعني يقول لا خلاص جاء حيض، جاء حيض، لأن عند الشافعية مثلا جاء الحيض يومين انقطع 3 أيام، ثم جاء بعد ذلك 3 أيام، ثم انقطع ثم جاء. قالوا هذا الآن طالما أنه في 15، فهناك من يقول مثل الحنفية عندنا مذهب السحب ومذهب اللقط، لقط لام قاف طاء. مذهب السحب قالوا نسحب أيام الحيض على أيام الطهر كلها حيض، يعني تحيض يوم تطهر يوم تحيض يوم تطهر يوم، قالوا كله حيض سحب. الآن سحبوا حكم الحيض على حكم على أيام الطهر، جعلوا الكل حيضا. المذهب الثاني اللقط، قالوا لا نلقط الأيام، يوم السبت حيض، يوم الأحد طهر، يوم الاثنين حيض، يوم الثلاثة طهر. قلنا إذن نلقط الأيام هذه فقط وبقية الأيام طهر، أيام الحيض حيض وأيام الطهر طهر، هذا يسمى اللقط، لقطنا لها من داخل 15 اليوم الأيام التي تحيض فيها. السحب نسحب أيام الحيض على أيام الطهر إلى أن ينتهي، إلى آخر يوم، إلى آخر يوم. ف معنى الآن عند الشافعية أقل سن أقل مدة للحيض يوم وليلة 24 ساعة خلال 15 يوم، يعني ومش معنى عند الشافعية أنه 24 ساعة يواصل، قالوا ممكن خلال 15 يوم نجمع لها في اليوم الأول حاضت 6 ساعات، بعد 3 أيام حاضت 6 ساعات، بعد 3 أيام 6 ساعات، بعد 3 أيام 6 ساعات، كل هذا خلال كم؟ خلال 15 يوم. جمعناها كم؟ 24 ساعة. جمعناها، إذن حاضت 24 ساعة عندهم، جمعنا هذه الأيام التي حصل، إذن ممكن أنها تحيض في هذا، يعني هذا أقل ما يمكن للحيض أنه 24 ساعة يوم وليلة أقل الحيض. يمكن أيضا يجتمع يوم وليلة، يعني عندهم لو أن المرأة، لو أن المرأة حاضت في 15 يوم 8 ساعات فقط، جمعنا لها 8 ساعات، هل هذا دم حيض؟ لا، إذا كان خلال 15 يوم 8 ساعات فقط، أو ما حاضت خلال 15 يوم إلا ساعة ولا ساعتين وانقطع الدم. عند الشافعية هذا الوقت لو جاء مثلا من قبل الظهر إلى دخول وقت العشاء، الآن دخل عليها الظهر وهي عندها دم، العصر كذلك، المغرب كذلك، بعد العشاء وهي كذلك، ثم طهرت وما بالله، هذا عند الشافعية هذا ليس بحيض، لأن أقله عندهم كم؟ 24 ساعة يوم وليلة. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول حتى دفعة، لأن دم الحيض مثل الرعاف، إذا نزل مثل الرعاف سال دم فهو حيض، سواء ساعة سواء 24 ساعة سواء 6 ساعات، لأن الحيض وصف علقت به أحكام، إذا وجد وجدت أحكامه، وإذا ارتفع ارتفعت أحكامه. طيب، فعند الشافعية أقل سن، أقل مدة ممكن تحيض المرأة 24 ساعة، أكثرها كم؟ 15 يوم. 15 يوم زاد، حاضت 17 يوم، قالوا بعد 15 تغتسل تتحفظ وتصلي، الأيام الزائدة هذه استحاضة، الأيام الزائدة هذه استحاضة. قال رأت لسن الحيض أقله ولم يعبر أكثره، إيش أكثره؟ 15. قال فكله حيض، فكله حيض. إذا رأت لسن الحيض، يعني امرأة بالغ ورأت هذا الدم ولم يعبر الأكثر، فكله حيض. قال والصفرة والكدرة حيض في الأصح، هذا الآن المذهب المشهور، مشهور المذهب الشافعي أن الكدرة والصفرة حيض. والقول الثاني أن الكدرة والصفرة لا تكون حيضا إلا في زمن الحيض، وهذا هو الصحيح، كدرة وصفرة بعد الحيض ليست حيضا. الحديث أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، بعد الطهر خلاص الكدرة والصفرة ليست شيء، إنما وسخ تتوضأ له تستنجي تغسل. قال والصفرة والكدرة حيض في الأصح، فإن عبره فإن كانت مبتدئة، إن كانت مبتدئة، هذا الذي مر بنا، المبتدئة الذي تحيض الأول لأول مرة، مميزة، تفرق بين الدم والدم، دم الحيض بعلامات تفرق بينه وبين سائر الدماء. قال بأن ترى قويا وضعيفا، يعني الآن هذه من العلامات مما تفرق به قوي وضعيف، دم الحيض قوي، دم الاستحاضة ضعيف، إذن ما كان قويا فهو حيض وما كان ضعيفا فهو استحاضة، يعني هذا ليس الحصر، هذه من العلامات، وإلا من حيث اللون، من حيث الثخين أو غير ثخين، من حيث الآلام ونحو ذلك تميز بعلامات. قال فالضعيف استحاضة والقوي حيض إن لم ينقص عن أقله، أما لو كان أقل من 24 ساعة حتى لو قوي عند الشافعية ليس بحيض، والراجح أنه حيض، يعني عند الشافعية أقل من 24 ساعة ليس بحيض. حاضت 20 ساعة في اليوم، دم، الدم المعروف بعلاماته وأوصافه وانقطع، عندهم هذا ليس بحيض، ولو كانت قد تركت الصلاة تقضي، ولو كانت أفطرت تقضي، لأنه لابد أن يكون عندهم 24 ساعة خلال 15 يوم. الصحيح أنه إذا جاء ولو دفع، ولو دفعة واحدة وانقطع حيض. طيب قال فالضعيف استحاضة والقوي حيض إن لم ينقص عن أقله ولا عبر أكثره ولا نقص الضعيف عن أقل الطهر. أقل الطهر كم؟ أقل الطهر مر بنا في الدرس الماضي أقل الطهر 15، أقل الطهر 15 يوم، لأنه أكثر الحيض كم؟ 15. فإذا كان الحيض في أكثره فالطهر في أقله. طيب وأكثر الطهر كم؟ طول عمره. الذي ما تحيض نهائيا طاهر طول عمره، الذي ما تحيض إلا في السنة مرة أكثر أيامه إيش؟ طهر، أكثر أيامه طهر، لكن أقل الطهر يقابلها أكثر الحيض. إذا حاضت 15 يوم معنى أنها طاهر كم؟ 15 يوم، هذا هو أقل الطهر. نعمل بالراجح، ما نعمل بمذهب الشافعي في هذا، نعمل في هذا بالراجح. نحن أمة الدليل، نحن نقرأ كتاب نفهم، نتصور المسائل ونعرفها، والحمد لله المسائل التي فيها اتفاق كثير والمسائل التي فيها خلاف. ما كان الحق في مذهب الإمام الشافعي أخذنا به، ما كان في غيره أخذنا به. نحتاج أحيانا بعض المسائل فيها متنفس، مسائل خلافية فيها متنفس. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله جاء إليه رجل وقال له ألفت كتابا سميته، جمع فيه أقوال العلماء، سميته كتاب الاختلاف، يعني جمعت خلاف العلماء في المسائل. قال له لا، سمه كتاب السعة، ما تسمي كتاب الاختلاف، هذا الحمد لله سعة للأمة والناس. عمر بن عبد العزيز يقول ما يسرني أن الصحابة اتفقوا، يعني في المسائل الفقهية، قال ما أحب، ما أتمنى أنهم اتفقوا ولم يختلوا في مسألة. قال لو اتفقوا لكان المخالف لهم في أي مسألة ضال، لكن لما اختلفوا حصل فيه سعة وراح. هناك مسائل نفرح عند أن نجد قول تشبث به، يعني مثلا مع الحج والتشديد وعدم القدرة على السفر وغير ذلك. تصور لو أن رجلا جاء للحج من كندا أو من أندونيسيا أو الصين أو ماليزيا أو غيرها من شرق آسيا، بلاد بعيدة، الحج مكلف سفر، رجل متساهل أو جاهل جاء للعمرة مثلا، طاف وسعى 3 أشواط، يحسب يعني طاف سعى 3 أشواط وحلق أو قصر رجع البلاد. أول ما وصل البلاد يسأل، قالوا له كم سعيت؟ قال 3 أشواط. 3 أشواط سعي 7 أشواط. الآن جمهور العلماء يرون أن السعي ركن، يعني أنه الآن لا زال محرما، ما يتزوج، ما يأتي امرأته، لا زال يبقى كما بقي حتى يرجع إلى مكة ويسعى. طيب الآن صعب، ما يستطيع يرجع من حيث الناحية المادية، المعاملة والذهاب، يعني قد يبقى يحتاج يجلس 7 أشهر 8 أشهر إلى أن يأتي موسم عمرة ولا حج، هذا إن استطاع من الناحية المادية. لكن من العلماء من يرى كالإمام مالك أن السعي سنة، السعي سنة فقط. أبو حنيفة يرى أن السعي واجب، إذا كان واجبا حينئذ إيش نقول له؟ ترسل تصل لواحد في مكة يذبح عنك كبش يوزع الفقراء الحرب وانتهى المسألة. على القول بأنه ركن لا بد يرجع، لا بد أن يرجع، فمثل القول هذا في سعة، مثل القول هذا في سعة. ويعني في مثل هذه الظروف ومثل هذه الأوضاع طبعا ما تأتي أنت في أي مسألة تدور لك الأقوال من كل مذهب وقل فلان فعل كذا وصلح كذا، لا، هذا في أحوال معينة في ظروف معينة يجد الإنسان قول من الأقوال وقال به من قال من الأئمة ويتناسب مع حال هذا الشخص في مثل هذا الظرف، فلا بأس، فلا بأس. طيب قال أو مبتدئ لا مميزة بأن رأته بصفة أو فقدت شرط تمييز فالأظهر أن حيضها يوم وليلة، قل هذه مبتدئة وغير مميزة، فحينئذ قال نحسب لها يوم ليلة وطهرها 29. طيب والدماء الباقية استحاضة، والدماء الباقية استحاضة. بناء على هذا بهذه الصفات وهذه الظروف. طيب الباقي يكون إن شاء الله في الدرس القادم. الباقي فيه يعني ما فيه، الباقي فيه مسائل مشكلة، الباقي فيه مسائل تحتاج إلى يعني إيضاح زائد، إيضاح زائد. يعني مثلا يقول وكذا النفل في الأصح قال وتغتسل لكل فرض وتصوم رمضان ثم شهرا كاملين فيحصل من كل 14 ثم تصوم من 18 ثلاثة أيام وثلاثة آخرها فيحصل اليومان الباقيان ويمكن قضاء يوم بصوم يوم ثم الثالث والسابع عشر. المهم يعني الدرس الأخير الذي هو درس غد يحتاج إلى يعني شيء من الانتباه، ولذلك أخرنا يعني هو فقط تصوير، يعني إذا تم تصوير المسألة وشرحها بهدوء إن شاء الله يعني تعبر، تعبر ونخرج منها. لكن سيحتاج وسيسأل طالب علم، سيسأل زوجته أمه أخته، هذه أحكام شرعية ترتب عليها، مش ترتب عليها حيض وصلاة، ترتب عليها عدة، إلى آل رجل من امرأته طلق، متى تنتهي عدتها؟ سهل، هو باعتبار أن الباب هذا يعني فيه يعني إشكالات، فيه إشكالات كثيرة يعني عندي وعند غيري يعني في مثل هذا الباب. لذلك كم من المسائل تسأل بعض الناس قل الله أعلم، الله أعلم، بالذات مع اللوالب، مع موانع الحمل، مع في حصول اضطرابات، اضطرابات كثيرة. ولذلك كان شيخ الإسلام يقول بعض المسائل يقال اسألوا النساء، النساء أعرف، يرجع إلى المرأة، المرأة أعرف بحالها، المرأة، المرأة أعرف بحالها، يرجع إلى النساء في مثل هذا. لا لا، لأنه يجوز أن يدخل على المرأة في هذا السن وقبله إذا كانت مطيقة، إذا كانت صالحة مطيقة. بعض النساء صغيرة لكن بنيتها قوية كبيرة، وبعض النساء يعني حتى تبلغ 15 سنة وهي نحيفة وصغيرة، يختلف باختلاف البلدان. في بعض البلدان تنمو المرأة، يكبر يعني جسمها، أحيانا نوع الأكل، نوع البلاد، امرأة يعني مستريحة، امرأة في عنا راعية غنم من جبل لا جبل من مكان لا مكان، هذه كنت حيض لها في 20، لكن البلوغ يحصل ب15 سنة. فبخلاف المرأة المرفهة في بلاد حارة وأكل وشرب رفاهية ونعيم، هذه يسارع إليها الحيض، بنيتها أيضا تقوى. فليس هذا دليل عندهم ولا استدلوا به فيما أعلم. نعم، عندهم المعتمد هو الجديد إلا 18 مسألة مرت بنا في أول درس، مرت بنا في أول درس أن هناك 18 مسألة المعتمد عند علماء الشافعية خلاف الجديد، يأخذون بالقديم. مثلا واحدة منها وقت المغرب، في الجديد وقت المغرب ضيق، لذلك تجد الشافعية يقولون لك المغرب في حد الصيف، لا تؤخر المغرب، لا تطيل، بادر بالمغرب بخلاف العشاء بخلاف الظهر. الجديد من مذهب الشافعي أن وقت المغرب مضيق، القديم هو المعتمد عند الشافعية أن وقت المغرب موسع إلى غياب الشفق. هذه مسألة من جملة 18 مسألة علماء الشافعية يعتمدون على القديم لا على الجديد، لكن الآن هذا كمذهب، وإلا النووي يخالف، النووي يخالف مسائل كثيرة جدا. مثلا عند الشافعية القديم أن لحم الإبل ينقض، والجديد لحم الإبل لا ينقض، والمعتمد عند علماء الشافعية الجديد. النووي قال لا، القديم هو الراجح، أخذ بالقديم، أخذ بالقديم. ومسائل أخرى النووي وغير النووي، النووي ابن المنذر ويعني جمع من علماء الشافعية الروياني، ونجد يعني علماء آخرون أو علماء آخرين من علماء الشافعية يأخذون بالراجح. تكون هناك أقوال في المذهب فيها سعة، نقول راجح كذا، لكن كمذهب مشهور عند أن تحكي المذهب تعزو للشافعي، تكتب رسالة أقوال العلماء تعزو إليهم، تعزو إليهم تقول في القديم كذا في الجديد كذا، المعتمد عند الشافعية كذا، لكن الراجح ما هو فقط دليل وقال به كذا كذا من الشافعية. مثلا يأتي إنسان يدرس كتاب متن أبي شجاع في مجتمع شافعي، المجتمع العامة على المذهب، أنا أقول لهم هذا قال به فلان، قال به النووي، والنووي رجل كبير عند الشافعية، هذا قال به الرافعي، هذا قال به الجويني، هذا قال به الإصطخري، هذا قال به الروياني، هذا قال به القفال، هذا أفتى به ابن سريج من الشافعية، هذا القديم من قول الشافعي، الشافعي له في المسألة ثلاثة أقوال، هذا أحد الأقوال وهو الراجح، قال به الشافعي. ما سيحصل عند مثل هؤلاء يعني شيء في مثل هذا المجتمع. أنا أرجح الراجح وأقول لهم هذا قول الشافعي، أرجح الراجح وأقول لهم هذا قول الشافعي، هذا وجه في مذهب الإمام الشافعي وهو الراجح، بنيت على الدليل وما دخلت معهم في صدام. واضح؟ طيب إلى هنا.